وأيام السبوت بناخذ النبوءات في الكتاب المقدس في العهد الجديد، وبناءة الرب القدير وصلنا إلى سفر شعياء. وزي ما أنتم فاكرين الأسبوع اللي فات تكلمنا عن المسيح الشفيع من سفر شعياء، النبوءات عن السيد المسيح الشفيع وعن النبوءات عن معجزات الرب يسوع المسيح. النهاردة هناخد النبوءات في سفر إشعياء أيضا عن السيد المسيح وبصفته له طبيعة ناسوتية، له طبيعة إنسانية، أخذ من خلالها لقب النبي ولقب العبد. إشعياء 42، ياريت نحط على التكست عشان في ناس ما عندهمش الإنجيل، ما عندهمش الكتاب المقدس. وذا عبدي الذي أعبده، مختاري الذي سرت به نفسي، وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم. وذا عبدي الذي أعبده، مختاري الذي سرت به نفسي، وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم. مع السلامة أخونا موضوع، مرحب بيك وحب نشوفك، الرب يبارك حياتك. نشوف هنا في كتاب المقدس كلمة الرب الحية التي هي أمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والنخاخ والمفاصل، ومميزة أفكار القلب ونياته. هو ذا عبدي الذي أعبده، مختاري الذي سرت به نفسي. هل هناك في كلمة الرب الحية أطلق على شخص المسيح لقب عبد أم لا؟ بعض الأحباء المسلمين لا يعرفون ويعتقدون أن المسيح فقط له طبيعة لاهوتية، ولا يعرفون أن المسيح في الكتاب المقدس وفي عقيدة المسيحيين له طبيعة إنسانية كاملة. حطوا لنا لو سمحتوا في فيليبي الأصحاح الثاني والآية 5 و6. فيليبي الأصحاح الثاني الآية 5 و6، ماذا يقول الوحي؟ فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. شايفين يا أخوة هذا التعبير اللاهوتي في الكتاب المقدس عن شخص المسيح؟ أخلى نفسه آخر صورة عبد، أخلى نفسه، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. أخذ طبيعتنا، اتحد بها، أخذ ناسوتا كاملا. ناسوت يعني إنسان كامل، روح ونفس وجسد، كلمة ناسوت إنسان كامل. أخذ طبيعتنا البشرية، أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، يعني صائرا في شبه الناس، لكن هو ده مش مكانه، مكانه في السماء. مكانه الطبيعي سماوي، وعلشان كده نجد في الكتاب المقدس كلام الرب يسوع في يوحنا 6 حينما قال لهم: فإذا رأيتم ابن الإنسان صاعدا حيث كان أولا، فإذا رأيتم ابن الإنسان صاعدا حيث كان أولا، يعني قبل ما تشوفوني هنا، لو شفتوني وأنا صاعد للحتة اللي كنت فيها في الأول قبل ما تشوفوني صاعدا إلى حيث كنت أولا، هتقولوا إيه؟ أخلى نفسه، كلمة أخلى نفسه، أخلى نفسه من المجد، أخلى نفسه من هذه هذا الوضع الذي فيه نرى جوهر اللاهوت في شخص المسيح، كان جوهر اللاهوت في ناسوته. شفنا وتأكدنا من أعمال الناسوت من سلطانه أن اللاهوت متحد به، وهو الذي قال عن نفسه هذا الأمر. فلما نرجع للنبوءة: هو ذا عبدي الذي أعبده، مختار الذي سرت به نفسي. فالبعض يقول: طيب ده بيقول عبدي، هل المسيح لقب بالعبد؟ طبعا المسيح لقب بالعبد في الكتاب المقدس، آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. طب ليه أخذ صورة العبد؟ علشان عاوز يفدي العبد، دخل عالم العبد، دخل دائرة العبد، لكي ما يرفع العبد مما هو فيه، جاء إلى عالمنا ليأخذنا إلى عالمه، دخل دائرتنا، دخل دائرتنا ليرفعنا إلى دائرته. تيست وانتي عندك سؤال ترفع إيدك، ما تبغى تألف على التكست في العقيدة بتاعتنا. جاء إلى عالمنا، المسيح له سلطان، كلمة كن يقول للأشياء كوني فتكون، لا يوجد عبد له هذا السلطان، لكن المسيح له هذه القدرة، المسيح له هذه القدرة. أي شخص عنده أي سؤال تعبه ارفع إيدك واسأل، أي سؤال مهما بدأ لك صعب بنعمة المسيح الإجابة موجودة، لا تضيع الفرصة على نفسك. الحياة هنا فقط على الأرض، بعد هذه الحياة لا توجد لديك فرصة أخرى، فلا تكابر ولا تضع رأسك في الرمال، ولا تجعل أحد يفبركك، ولا تجعل أحد يبرمج لك عقلك. ارفع إيدك واسأل، اليوم هو يوم خلاصك يا عزيزي. ربما يكون هذا اليوم هو يوم خلاصك، لن تخسر شيء حينما تسأل وتفهم. جدا الوحي الإلهي هنا يتكلم عن طبيعة المسيح الناسوتية، لأننا كمسيحيين لا نؤمن أن المسيح فقط هو إله، وبالتالي يعتقد البعض أنه هذا هو إيماننا. لا، ده فهمك أنت الخاطئ من مصادر خاطئة عن المسيح. لكن المسيح في العقيدة المسيحية هو الإله الكامل الذي حل واتحد بإنسان كامل، هو شخص المسيح، له كل المجد. فحينما يقول الوحي الإلهي هو ذا عبدي، ويعتقد البعض لا عبدي دي مش ممكن تكون على المسيح، دي تعني شخص آخر، ويبدأ في لوي النصوص، وده اللي هشرحه بعد شوية، ومحاولات فاشلة كالعادة لجعل هذه الكلمات تذهب إلى مكان آخر. المسلم forever، لو أنت جاي متأخر ده مش ذنبي أنا، لو أنت جاي متأخر حضرتك ده يعني الذنب ذنبك، لأن أنا لسه بفتح أهو شواهد وأقرأ من الكتاب المقدس، ووضعنا فيليبي 2 الآية 5 و 6 الكلام عن المسيح الذي لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. فهنا لقب المسيح بالعبد واضح. في يوحنا 1:14 والكلمة صار جسدا وحل بيننا، بقى إنسان، وكل إنسان يأخذ لقب العبد. إذن كلام المسيح في يوحنا 6، فإذا رأيتم ابن الإنسان صاعدا حيث كان أولا، ما معنى هذا الكلام العظيم؟ معنى هذا الكلام أن المسيح يقول لهم ماذا ستفعلون حينما ترونني عائد إلى المكان الذي جئت منه؟ أين كنت يا سيد؟ لقد جئت من السماء، أخليت نفسي من المجد وجئت إلى عالمكم وأخذ طبيعتكم البشرية لكي ما أخلصكم. إذن نرى هنا شخص المسيح له كل المجد، وهو يأخذ لقب العبد في الكتاب المقدس. فالأبواب مغلقة على التهريب، أي واحد عاوز يهرب كتابنا المقدس وآيات من كتابنا المقدس لأي مكان آخر صعب، صعب جدا. الآيات مترابطة مع بعضها البعض. فالمسيح له كل المجد، في ناسوته أخذ لقب العبد، وأيضا أخذ لقب النبي. وتعالوا نشوف مع بعض ماذا قال الآخرون عن المسيح. حطونا كده مع بعض متى 21:11، متى 21:11. في متى 21:11 بعد أن رأى الجموع شخص الرب يسوع المسيح له كل المجد، وهو داخل إلى أورشليم وفرشوا له ثيابهم في الطريق، فرشوا الثياب للحمار الذي عليه المسيح، يعني المسيح مش كان ماشي برجليه. ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا؟ فقالت الجموع هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. وتقبل المسيح هذا اللقب لأنه هو كذلك، لأنه في ناسوته هو أيضا النبي، ولم يعترض ولم يقل لهم لا لا تقول النبي، وإنما قال النبي، نعم أنا النبي، النبي المتنبأ عني في الكتاب المقدس. افتحوا معايا يوحنا 6:14، حطوا لنا برضو الآية دي. في يوحنا 6:14 بنشوف كلام الجموع بعد إشباع الآلاف من الخمس خبزات والسمكتين. فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم. وأما يسوع فإذا علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا انصرف أيضا إلى الجبل وحده. أيضا مرة والأخرى لقب المسيح وفهموا أنه هو النبي الذي تنبأ عنه موسى والأنبياء بهذا اللقب في الكتاب المقدس في العهد القديم. النبي مش نبي، لا، النبي بالألف واللام. وحينما أرادوا أن يجعلوه ملكا، مملكة ليست من هذا العالم، ملك إيه؟ وأنا حتحطوا لي كرسي وأقعد عليه، هو ذا الملك، بئس هذا الملك الزائل، فأنا ملك أبدي، أنا ملك الملوك ورب الأرباب، أي ملك أرضي تبتغونه لي؟ تركهم وانصرف. لو واحد تاني ياه هتعملوني ملك، ما أجمل هذا الأمر، هكون ملك. أول ما شافوا إشباع الجموع من 5 أرغفة و2 سمكتين أرادوا أن ينصبوه ملكا، لأن الملك هو الذي يضمن الحياة ويضمن الشبع لشعبه. أراد هذا المجد الأرضي، أراد هذا الذي بكلمة استطاع أن يخلق مادة جديدة. كانت 5 أرغفة، من أين أتت هذه المادة الضخمة، هذا الدقيق الكثير جدا الذي أشبع 5000؟ من أين؟ لقد خلق المسيح مادة جديدة. من أين وكيف تشبع الجموع من 2 سمكتين؟ لقد خلق المسيح مادة جديدة لم تكن موجودة، إنه المسيح الخالق. لا وإيه بعد كده؟ شوفوا الآية 13 في يوحنا 6، فجمعوا وملأوا 12 قفة من الكفر من خمسة أرغفة الشعير التي فضلت عن الآكلين. ملأوا 12 قفة، يعني لو مسكت المادة الأولية، المادة الأساسية 5 أرغفة و2 سمكتين، لو حطيتهم في الجفة مش هيجي في قعر الجفة. بتفهموا الكلام بتاعي؟ عارفين قعر الجفة ولا الكلام ده مش مفهوم؟ يمكن انا بتكلم لهجة مش مفهومة. في قعر الجفة كويس، لو حطوا كده ال5 خبزات و2 سمكتين مش هيظهروا في الجفة الواحدة دي المادة الاولية. فاذا بهم بعد ان اكل اكثر من او حوالي 10000، لان العدد هنا 5000 ما عدا النساء والاطفال، 5000 ما عدا النساء والاطفال، فالاطفال والنساء كمان حط عليها 5، يعني دول 10000 واحد كانوا من 5 خبزات و2 سمكتين، وبعد المادة الاولية يجمعوا كمان 10000. فلازم الناس دي تقول ايه؟ المايك علي؟ حاضر. انا بشكركم انكم بتنبهوني ان المايك عالي، انا نفسي اوطي صوتي شوية يعني. طيب، فالناس دي لازم تأخذ هذا الرجل وتنصبه ملك، ملك لانه ملك اشبعهم. فبالتالي قالوا خلاص هذا هو النبي الآتي الى العالم. بالضبط كده قالوا ده الملك الارض بتاعنا، ده المسيح، هو ده المسيح اللي احنا مستنينه، ده اللي هيحقق لنا طموحاتنا الارضية والمملكة التي لا تنقرض كما فهموها. يبقى اخذ لقب نبي من كل الناس، النبي من كل الناس، ولم يعترض ولم يعلق على الاطلاق، قبل هذا اللقب لأنه الإله الكامل والإنسان الكامل. شوفوا معي كده يوحنا 7:40، كان واقف وبيتكلم. خلونا نحطها من 37 لو سمحت، حطونا من 37، معلش حطونا من 37 عشان نشوف قوة المسيح وثقته في فيما يقول. وفي اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلى الله. أنا أقرأ خطأ صح؟ إن عطش أحد فليقبل إلى الله، ومن آمن بالله كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. أنا أقرأ صح يا أخو؟ ده المفروض لو كان مجرد نبي، لو بس واحد عادي، لو واحد جاي يوصل كلمة الله هيقول كده المفروض. وفي اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلى الله، ومن آمن بالله كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. لا، الرب يسوع لم يقل ذلك. الرب يسوع وقف في اليوم الأخير من العيد ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. يقبل إلي أنا، أنت حيالله نبي. لا، أنا مش نبي، أنا مش مجرد النبي، أنا عندي ماء الحياة أعطيه مجانا لمن يريد. من آمن بي كما قال الكتاب تجري ايه هي انهار ماء حي. يفسر الكتاب في الايه اللي بعدها على طول، قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين ان يقبلوه، لان الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد، لان يسوع لم يكن قد مجد بعد بالصليب والقيامه. فكثيرون من الجمع لما سمعوا هذا الكلام قالوا: هذا بالحقيقة هو النبي. آخرون قالوا: هذا هو المسيح. وآخرون قالوا: أيعل المسيح من الجليل يأتي؟ ألم يقل الكتاب إنه من نسل داود ومن بيت لحم، القرية التي كان داود فيها يأتي، التي كان داود فيها يأتي المسيح؟ المسيح هو النبي. الجموع لقبته باللقبين، البعض قال إنه المسيح، والبعض الآخر قال النبي. والمسيح هو النبي، له اللقبين. شوفوا معايا لوقا 7:39. أسهل شيء، أسهل شيء، يعني زي انك بتشرب مية كده، اسهل شيء توصل ان المسيح نبي. ده سهل جدا، لكن هل المسيح من الكلام ده يريد ان يقول انه مجرد نبي؟ شوفوا معايا لوقا 7:39. في لوقا 7:39: فكثيرون من الجمع لما سمعوا هذا الكلام قالوا: هذا بالحقيقة هو النبي. هذا بالحقيقة هو النبي بالألف واللام. ليه بالألف واللام؟ لأنه في نبي معين بذاته تكلم عنه موسى والأنبياء هم مستنينه، المسيا، النبي، مشتهى الأجيال، كل ذي ألقاب لهذا القادم الذي كانوا ينتظرونه. أول ما شافوا كده قالوا: ده هو النبي الآتي إلى العالم. نشوف مع بعض لوقا عدد الآية. حاضر، هشوف لكم، أنا هفتح دلوقتي الكتاب وهشوف لكم. شوفوا معايا يوحنا 4:19. يوحنا 4:19، حطوا لنا الآية على التكست. حينما تكلم مع المرأة السامرية قالت له المرأة: يا سيد، أرى أنك نبي، آباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون أن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيها. المسيح تقبل اللقب، لم يعترض، لم يقل لها لا أنا بس إله، أنا مش نبي بس، أنا كمان إله. المسيح له أيضا لقب النبي، لأنه شاركنا في هذا الجسد، شاركنا في اللحم والدم، وبالتالي طبيعي أنه تكون له هذه الصبغة الناسوتية. شوفوا معايا لو سمحتوا لوقا 24، افتحوا معايا لوقا 24 والآية 19. في لوقا 24 19 ربما ده الشاهد اللي كنا بندور عليه. في لوقا 24 19 لما كان بيتكلم مع تلميذي عمواس فقال لهما وما هي؟ فقال المختصة بيسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا تعلي القول أمام الله وجميع الشعب. إنسان ونبي، يعني اللقبين الناسوتيين هم إنسان لأنه أخذ طبيعتنا الناسوتية، أخلع نفسه آخر صورة عبد اللي إحنا حطيناه من شوية في فيلبي. مين اللي بيقول الكلام ده؟ دول تلميذي عمواس، ناس قريبين جدا من المسيح، يعرفون جيدا طبيعة المسيح اللاهوتية الناتوتية. طيب شوفوا معايا كده، نتحول في اتجاه آخر، ولسه احنا دراستنا عن المسيح الذي أخذ طبيعتنا وكان له لقب النبي ولقب العبد. شوفوا معايا في متى 13 54 إلى 58، وأنا بشكر الأحباء اللي بيحطوا الآيات على التكست وبيتعبوا معنا، الرب يبارككم ويعوضكم. في متى 13 54 بنشوف الوحي الإلهي. ولما جاء إلى وطنه كان يعلمهم في مجمعهم حتى بهتوا وقالوا من أين لهذا هذه الحكمة والقوات؟ أليس هذا ابن النجار؟ أليست أمه تدعى مريم وإخوته يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا؟ أوليست أخواته جميعهن عندنا؟ فمن أين لهذا هذه كلها؟ فكانوا يعصرون به. شوفوا رد المسيح، ماذا قال الرب يسوع؟ وأما يسوع فقال لهم ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وفي بيته. ولم يسمع هناك قوات كثيرة لعدم إيمانهم. ليس نبي يعني لقب نفسه بإيه المسيحنا؟ ما هو كان موجود في وطنه وبين إخوته وبين الناس اللي بيعرفوه، وقالوا ده مش هو ده النجار، مش هو ده أبو يوسف، ومش دي أم مريم، مش احنا عارفين دي إخوته، إيه الحاصل؟ فقال لهم ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه. يبقى احنا في المرحلة الأولى أخذنا رأي الناس، رأي الجموع في المسيح، والآن نرى أيضا المسيح لقب نفسه أيضا بالنبي أو بالنبوة. شوفوا معايا لو سمحتوا في مرقس 6 من 1 إلى 6، يبقى مرقس 6 1 إلى 6. وخرج من هناك وجاء إلى وطنه وتبعه تلاميذه. ولما كان السبت ابتدأ يعلم في المجمع وكثيرون إذ سمعوا بهتوا قائلين من أين لهذا هذه وما هذه الحكمة التي أعطيت له حتى تجري على يديه قوات مثل هذه، أليس هذا هو النجار ابن مريم وأخو يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان؟ أوليست أخواته هاهنا عندنا؟ فكانوا يعثرون به. يسوع ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وبين أقربائه وفي بيته. هذه للمرة الثانية نرى الوحي الإلهي ويؤكد أن المسيح قبل لقب النبي من الناس من الجموع، بل وخلع أيضا على ذاته هذا اللقب، لقب نبي. لو شفتوا معايا في لوقا 4، ارجعوا معايا للوقا 4 وحطوا لنا الآيات 22 إلى 24. لوقا 4 الآيات 22 إلى 24. وكان الجميع يشهدون له ويتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه ويقولون أليس هذا ابن يوسف؟ فقال لهم على كل حال تقولون لي هذا المثل، أيها الطبيب اشف نفسك، كما سمعنا أنه جرى في كفر نحوم فافعل ذلك هنا أيضا في وطنك. وقال الحق أقول لكم إنه ليس نبي مقبولا في وطنه. كلام واضح، المسيح أيضا خلع على ذاته أيضا أنه له لقب النبوة، لأنه أيضا النبي المشار له بالألف واللام في الكتاب المقدس في النبوءات. ونحن الآن يعني نأخذ النبوءات من سفر إشعياء، زي ما أنتم عارفين إحنا لسه في سفر إشعياء ونتكلم عن النبوءات الخاصة بالسيد المسيح، وهذه كما ترونها رائعة وقوية وممجدة لشخص المسيح له كل المجد. شوفوا معي لوقا 13 ونشوف مع بعض الآية 31 إلى 35. لوقا 13 31 إلى 35. في ذلك اليوم تقدم بعض الفريسيين قائلين له اخرج واذهب منها هنا لأن هيرودس يريد أن يقتلك. فقال لهم انظروا وقولوا لهذا الثعلبي ها أنا أخرج شياطين وأشفي اليوم وغدا وفي اليوم الثالث أكمل بل ينبغي أن أسير اليوم وغدا وما يليه لأنه لا يمكن أن يهلك نبي خارجا عن أورشليم وهكذا مرة أخرى وثالثة نرى المسيح أيضا يلقب نفسه بهذا اللقب أيضا النبي. يبقى احنا في البداية شفنا الجموع لقبت المسيح بهذا اللقب، وأيضا رأينا النبي المسيح يلقب نفسه بها، وبعد شوية هنشوف برضو التلاميذ ماذا فهموا عن هذا اللقب. شوفوا معي يوحنا 9 ويوحنا 9 فيها روعة مزدوجة. لو شفتوا معايا في يوحنا 9 لما سألوا المولود أعمى في الآية رقم 17 قالوا أيضا للأعمى: ماذا تقول أنت عنه من حيث أن إنه فتح عينيك؟ فقال: إنه نبي. أنت المولود أعمى اللي سمي نفسك، ربي بارك حياتك. قال: إنه نبي. طيب تعالوا حطوا لنا كده الآيات من 35 لحد 38، لأن المسيح قابل هذا الأعمى فسمع يسوع أنهم أخرجوه خارجا فوجده. المسيح وجد هذا الأعمى وقال له: أتؤمن بابن الله؟ أجاب ذاك وقال: من هو يا سيد لأؤمن به؟ فقال له يسوع: قد رأيته والذي يتكلم معك هو. فقال: أؤمن يا سيد، وسجد له. وأنا أسجد مع هذا الأعمى له. أمين. أؤمن يا سيد، وسجد له. ماذا تريد يا سيد يسوع المسيح؟ أريد من هذا الأعمى أن لا يعرف فقط أني النبي، ولكن ليعرف أيضا أني كلمة الله، أني اللوغوس، عقل الله، ابن الله. وسجد له وقبل المسيح السجود. لم يقل له: لا تفعل، أنا نبي، أنا عبد مثلك. لا، المسيح له كل المجد. قبل السجود، ولاحظوا أمر هام، أن السجود هنا سجود الإيمان بإذن الله، الإيمان وبإذن الله. لأن المسيح قال له: أتؤمن بإذن الله؟ مين ده يا سيد لأؤمن به؟ الذي يتكلم معك أنا. قال: أؤمن، آمن بإلهية المسيح وعبد المسيح. أين قال المسيح: أنا الله فاعبدوني؟ وهل رفض المسيح العبادة حينما قدمت له؟ هل رفض المسيح عبادة الناس حينما سجدوا له؟ عشرات الناس سجدوا للمسيح في الإنجيل، هذا واحد منهم. وهذا سجد للمسيح مؤمنا بألوهية المسيح. المسيح يقول له: ابن الله، سجد، لأن المسيح خلق له عيون لم تكن موجودة. وحينما نقول عيون يعني مقلتين، موجودة موضع العين لكن لا توجد مقل للعين، لأنه مولود بدون مقلتين، أعمى تماما من بطن أمه. المسيح له كل المجد، أخذ طينا في حتة في الخلقة ناقصة. عندك عيب خلقي من بطن أمك، أخذ حتة الطين الناقصة وتفل فيها حتى لا يقول أحد أن القوة من الخارج، وإنما القوة من داخل المسيح. القوة الخالقة تخرج من داخل المسيح، ثم صنع من التفل طينا وحط الحتة الناقصة هنا، وصنع مقلتين لهذا الأعمى. وأنا شخصيا دائما أقول، أعتقد، وهذا رأي شخصي، أنها كانت أجمل عيون، لأنها العيون التي تفنن فيها الإله المبدع تماما، ستكون مثل عيون آدم وحواء. وربما عيون الرجل تختلف عن عيون المرأة، ولكن كانت عيون ذلك الرجل الأعمى عيون رائعة وجميلة جدا. والذي لم يكن يرى الآن نظر 6/6. لا بد أن المسيح يخلق كامل، الكامل كمال. المسيح لا يخلق شيء ناقص، حينما يعطي يعطي إلى التمام، مش أداله حيلا نظر يشوف فيه خلاص. لا، عيون جميلة ونظر كامل. هو شخص المسيح له كل المجد. ليه أنا حطيت الحتة دي، وضعت هذه الجزئية؟ لأن المسيح له كل المجد، الذي يعلن عن نفسه أنه النبي أيضا أعلن عن نفسه أنه ابن الله، وحينما سجدوا له عبادة قبل هذه العبادة، ولم يقل لا تسجدوا لي أنا مجرد نبي، قبل هذه العبادة لأنه اللوغوس ابن الله، كلمة الله، عقل الله. هذا هو كتابنا المقدس. مش تأخذ لي كلمة وتجري بيها، تأخذ كلمة وفاكر نفسك انك انت فاهم او عارف. خذ الكتاب المقدس ككل، كله مع بعض، مش تأخذ حتة وتجري بيها. يبقى إذن رأينا هنا كيف أن المسيح له كل المجد، أعلن طبيعته الناسوتية التي له فيها ألقاب كالنبي والعبد، وأعلن أيضا طبيعته اللاهوتية. طيب يبقى شفنا أيضا المولود أعمى، وقرأنا مع بعض برضو في لوقا 13 كذا من 31 إلى 35 قرأناها مع بعض. طيب تعالوا نشوف بعد كده الكنيسة كيف فهمت هذا الأمر. لو شفت معايا في أعمال الرسل 3، في أعمال الرسل 3، وخلونا نقرأ من الآية 17، من الآية 17 أعمال الرسل 3:17. والآن أيها الإخوة، أنا أعلم أنكم بجهالة عملتم كما رؤساؤكم أيضا، وأما الله فما سبق وأنبأ به بأفواه جميع أنبيائه، أن يتألم المسيح قد تممه هكذا، فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم، لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب، ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبله، الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه القديسين منذ الدهر. ها شوفوا 22 بدأ، شوفوا القوة. فإن موسى قال للآباء إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم، له تسمعون في كل ما يكلمكم به، ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب، وجميع الأنبياء أيضا من صموئيل فما بعده، جميع الذين تكلموا سبقوا وأنبأوا بهذه الأيام، أنتم أبناء الأنبياء والعهد الذي عاهد به الله آباءنا قائلا لإبراهيم وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. إليكم أولا إذ أقام الله فتاه يسوع أرسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شروره. كتاب مترابط، كتاب يفسر ذاته بذاته، الآيات كل آية تؤكد على الآية الأخرى. الكنيسة في عهدها الأول بعد القيامة مباشرة فهموا طبيعة المسيح اللاهوتية الناسوتية، وفهموا أن النبوءات التي لقبت المسيح بالنبي هي أيضا عن شخص المسيح له كل المجد، وها هم يبشرون بهذا المفهوم اللاهوتي. ونحن هنا نقرأ من سفر أعمال الكنيسة، نقرأ من سفر أعمال الكنيسة، أعمال الرسل، بداية الكنيسة بعد أن صلب المسيح وقام من بين الأموات. شوفوا معايا الأصحاح السابع لو سمحتوا، 37، في 37 هذا هو موسى الذي قال لبني إسرائيل نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون. هذا هو الذي كان في الكنيسة في البرية مع الملاك الذي كان يكلمه في جبل سيناء مع ومع أبائنا، الذي قبل أقوالا حية ليعطينا إياها، الذي لم يشأ آباؤنا أن يكونوا طائعين له، بل دفعوه ورجعوا بقلوبهم إلى مصر قائلين لهارون: اعمل لنا آلهة تتقدم أمامنا، لأن هذا موسى الذي أخرجنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فعملوا عجلا في تلك الأيام، وأصعدوا ذبيحة للصنم، وفرحوا بأعمال أيديهم، فرجع الله وأسلمهم ليعبدوا جند السماء كما هو مكتوب في كتاب الأنبياء، إلى آخر هذه الجزئية. لاحظوا هنا أن المتكلم هو الشهيد استفانوس، شهيد المسيحية الأول، وهنا يعلن بكل قوة أن النبوءة خاصة بالسيد المسيح له كل المجد، وكيف أنه لقب بالنبي الذي تكلم عنه موسى في النبوة. هكذا فهمت الكنيسة أن المسيح له طبيعة ناسوتية، فهمت الكنيسة، أقصد المؤمنون، أقصد المسيحيين عبر التاريخ، أقصد كل مسيحي، أقصد نحن أيضا نفهم أن المسيح له طبيعته اللاهوتية الكاملة، وله طبيعته الناسوتية الكاملة أيضا. هذا هو الكتاب المقدس. البعض أراد أن يهرب هذه النبوءة الخاصة بهوذا عبدي، ونحن نقرأ الآن في إشعياء، إشعياء 42: هو العبد الذي أعبده، مختاري الذي سرت به نفسي، وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم. البعض الذي بدأ يتمسح بالكتاب المقدس وأصبح لهم عادة، يريدون الآن بعد أن قالوا أن الكتاب المقدس محرف وابتعدوا عن الكتاب المقدس وحكموا عليه بأنه محرف ومنعوا أولادهم عن الحياة، الآن رجعوا للكتاب المقدس يلتمسوا ولو كلمة لتثبت لهم الإسلام أو شخصية رسول الإسلام. وفي هذا الضعف أخذ بعضهم هذه الآيات المقدسة من نبوءة إشعياء 42 وحاولوا تطبيقها على رسول الإسلام، ولكن أقول لهم: هيهات أن يستقيم مفهوم النبوة لتطبيقها على أي شخص آخر. فما الذي يجمع بين شخص لم يعترف بالكتب التي قبله وبين أن يقول أن له نبوءة في هذه الكتب؟ والآن دعونا ندخل إلى هذه الخرافة التي كتبوها حتى نفندها على قدر ما نستطيع، نفند التزييف، نفند الآيات التي يريدون أن يفصلوها كجلباب، ولكن الجلباب مهلهل لا يصلح أن يلبس رسول الإسلام، مع احترامي لكل الأحباء المسلمين، خاصة هي آيات في كتاب أنتم تقولون بأنه محرف. هل الآن أصبح كتاب رائع؟ وهل الآن بان نبوءات؟ قال أحدهم كتب كتابا وأسماه البشائر السبع، قال: إن لفظ عبدي هو مما عرف به محمد صلى الله عليه وسلم، فالمسلمون يقولون في صلاتهم: وأشهد أن محمد عبده ورسوله، وكان يأمر الناس ألا يطروه كما أطرت اليهود والنصارى أنبياءهم وأن يقولوا عبد الله ورسوله. أطرت اليهود والنصارى أنبياءهم، يعني اليهود والنصارى ما بيقولوش على الأنبياء عبيد. خلونا نفند الجزئية دي. أولا أنا أسألهم أين الاسم؟ أليس من الغريب، ركزوا معي يا أخوة، ولمجرد أن تكون كلمة عبدي في الكتاب المقدس موجودة يهرول إليها بعض، ولا أقول كل، بعض المسلمين ويقولون المقصود بها محمد، ألا يدل هذا على الإفلاس في التفكير؟ هل الوحي المقدس هنا حدد لك اسم؟ الكتاب المقدس يقول عبدي. كان عليكم أن تتتبعوا الصفات الأخرى التي في هذه الآيات حتى تكتمل أمامكم الشخصية المقصودة، مش كلمة عبدي ده بس ده، لا. ليه؟ لأن ثانيا كل الأنبياء هم عبيد، فأنا أستطيع أن أطبق هذا المنهج الإسلامي، تعبير عبدي على كل الأنبياء. ليه اخترت يعني شخص غير يهودي وشخص لا يؤمن بهذا الكتاب؟ ما ممكن يكون عبدي صموئيل، وممكن يكون عبدي يشوع، وممكن يكون عبدي إيليا، وممكن يكون عبدي أرميا، وممكن يكون عبدي إشعياء. مش دول كلهم أنبياء بعد موسى؟ ما الذي جعلكم تتخطون كل هؤلاء وتسرقون هذه النبوءة التي تؤمنون بأنها في كتاب محرف وتذهبون بها إلى شخص غير يهودي لا يؤمن بهذا الكتاب؟ ما الذي يمنع أن يكون كلمة عبدي بمنهجكم؟ أنا أتكلم، لا أتكلم بمنهج الكتاب المقدس الآن، أتكلم بمنهجكم أنتم. ما الذي يمنع أن يكون بمنهجكم أن عبدي أي نبي آخر من أنبياء إسرائيل أو أي رجل منهم؟ أنتم تتخبطون لأن أساس البحث غير سليم، وإذا كان الأساس غير سليم فلا تبحث عن منطق، لأنك لن تجد غير هشاشة المبنى. وأقدم بعض الآيات من الكتاب المقدس التي لقب فيها الرسل بعبيد، خاصة أن الكاتب مخدوع كبعض الأحباء المسلمين لأنه كتب فقال أن اليهود والمسيحيين قد أطروا أنبياءهم، أي أعطوهم أكثر من منزلتهم ورفعوهم إلى أكثر من مقامهم كبشر. يا رجل، ده المسيح له كل المجد لقب بعبد، أنت غير أمين في بحثك. المسيح الذي نؤمن أنه الإله الذي ظهر في طبيعة العبد في الطبيعة البشرية لقب بعبد، فما بالك الرسل والأنبياء يا عزيزي في الكتاب المقدس؟ إذن لنرى مع بعض بؤر التزوير في الكتاب المقدس. حطونا تيتوس 1:1 لو سمحت، رسالة تيتوس 1:1. نشوف مع بعض. بولس، أيوة هي الآية اللي انتو حاطينها، بولس المكرم من الله. هل كتب كده بولس المكرم من الله؟ ما انتو يا مسيحيين بتطروا انبياءكم ورسلكم، بتعظموهم انتو. هو بولس الرسول المرعب الذي يرعب الناس، مش عارف ليه خايفين منه، ليه ما عرفش، لانه اعظم أعظم مبشر في بشريتي كلها. لم يوجد إنسان بشر بفكر وعقيدة واستطاع أن ينشرها وبقوة مثل بولس الذي آمن بالمسيح وبشر بالمسيح واعتمد المسيح أساسا ببشارته. بولس عبد الله ورسوله يسوع المسيح، لأجل إيمان مختاري الله ومعرفة الحق الذي هو حسب التقوى على رجاء الحياة الأبدية التي وعد بها الله المنزه عن الكذب قبل الأزمنة الأزلية. آدي بولس عبد، ويقول عن نفسه وهو في قمة القوة والسعادة والفرح. بس بولس عمل كده؟ حطونا رسالة يعقوب 1:1، رسالة يعقوب بعد العبرانيين على طول 1:1. يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح، يهدي السلام، إلى 12:6 الذين في الشتات. ها، مش دول عبيد برضو؟ مش دول رسل؟ بتتخاطوا كل أنبياء الكتاب المقدس وكل رسل العهد الجديد ورايحين تدوا اللقب لواحد بيقول ان الكتب دي محرفة؟ طب لما هي محرفة بتتمسح بيها ليه؟ لما هي محرفة بتشحتها ليه؟ ليه تقعد تشحتها؟ لو سمحتي اديني بس كلمة ريحيني، عاوز اتأكد ان انا صح. مش هتديك الا الحق اللي فيها. لن يخدعك الكتاب المقدس، لن تخدع كلمة الله الحية، لن تخدعك. حطونا رسالة بطرس الثانية 1:1، بطرس الثانية 1:1. يقول ايه؟ سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله الى الذين نالوا معنا ايمانا ثمينا مساويا لنا ببر الهنا مخلص يسوع المسيح. سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله. مين اللي بيقول الكلام ده؟ بطرس الرسول. يعني مش بولس بس، يعني مش بولس، مش بولس اللي انتم متهمينه بانه هو يعني بيتكلم عن ألوهية المسيح، اهو بطرس الرسول يقول سمعان بطرس عبد يسوع المسيح. مش بس احنا بنؤمن به كنبي، لا، ده اله، ولذلك نحن نعبده لانه الاله الظاهر في الطبيعة البشرية. طيب اللي قال قدامنا، مش بنطري انبياءنا ولا رسلنا يا سيادة الكاتب، خليك امين مع نفسك. حطولنا رسالة يهوذا 1:1، رسالة يهوذا 1:1. يهوذا عبد يسوع المسيح يعقوب الى المدعوين المقدسين في الله الآب والمحفوظين ليسوع المسيح. يهوذا عبد، عبد مين؟ يسوع المسيح. نشوف مع بعض رؤية 1:1. في رؤية 1:1، علشان التزوير عمره قصير يا اخوة، اللي بيزور وبيحاول يخدع الناس في كتابنا المقدس صعب، مش هتوصل، هيكتشفوك. حتى الاحباء المسلمين اللي انت بتحاول تخدعهم هيكتشفوا الخداع بتاعك. لحد انت اعلانوا يسوع المسيح الذي اعطاه اياه الله ليوري عبيده ما لابد ان يكون عن قريب، وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا. مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا. ومش بس كده، اعلان يسوع المسيح الذي اعطاه اياه الله ليوري عبيده. كل الناس عبيد، وكل المؤمنين عبيد، وكل الانبياء عبيد. انت بتألف، هتألف في الكتاب المقدس. دعني اقول لك يا عزيزي عن الايمان، ايمان اليهود بالانبياء والاباء ايضا، لقبوا ايضا بعبيد. وعلى سبيل المثال لا الحصر، مش انت بتحاول تخدع المسلمين وتقول لهم ان اليهود يطرون انبياءهم ورسلهم. طيب حطونا تكوين 26-24، تكوين 26-24. في تكوين 26-24 هنشوف أب الآباء، يعني أكبر واحد عند اليهود الكبير قوي إبراهيم أبونا، يقول عنه يد الوحي، يقول كده: فظهر له الرب في تلك الليلة وقال: أنا إله إبراهيم أبيك، لا تخف لأني معك وأباركك وأكثر نسلك من أجل إبراهيم عبدي. من أجل إبراهيم إلهي، من أجل إبراهيم الموقر، محاولة فاشلة لخدعة الآخرين. طيب يمكن ده إبراهيم، يعني طب إحنا عايزين نشوف واحد تاني، يعني إيه رأيك نشوف موسى؟ موسى ده معظيم عند اليهود برضو. طيب شوفونا موسى سفر العدد 12-7، حطونا الشاهد ده لو سمحت. سفر العدد 12 يقول الوحي الإلهي: وأما عبد موسى فليس هكذا، بل هو أمين في كل بيتي. أما عبدي موسى، طب كل الأنبياء عبيد، عارفين هو ليه يقول كده؟ يريد أن يخدع القارئ المسلم البسيط فيقول له كلمة عبدي لا تصلح أن تكون لأي نبي من أنبياء اليهود أو المسيحيين ورسلهم، لأنهم لا يطلقون لقب عبد على رسلهم وأنبيائهم، هم يطرون رسلهم وأنبيائهم، يمدحونهم فقط ولا يطلقون عليهم لقب عبد. فبالتالي هذه لا بد أن نهربها بعيدا عن اليهود والمسيحيين حتى نحاول أن نفبركها على رسول الإسلام فتكون النبوءة على رسول الإسلام. طب ايه رأيك دلوقتي في الآيات التي أتينا بها الآن وكلها تخلع لقب عبدي حتى على المسيح له كل المجد، مش بس على الأنبياء، حتى على المسيح كتابنا المقدس، لأن المسيح أخذ طبيعتنا البشرية أطلق عليه لقب عبد، أطلق عليه لقب عبد. يحاولون أن يخدعوا البسطاء من المسلمين، لأن مشكلة الأحباء المسلمين ممنوعين من قراءة كتابنا المقدس، بيمنعوهم، يمنعهم قراءة الكتاب المقدس، وفي نفس الوقت هو اللي يحاول يشرح له الكتاب المقدس. ممنوع قراءة الكتاب المقدس، أنا هشرحه لك. طيب أنتوا بتشتكوا من الصوت العالي، فأنا هبعد المايك. طيب قولوا لي كده صوت كده كده، صوت كده أخبار إيه؟ لا دلوقتي صوت كويس؟ طيب بتصدقوني؟ بكل أمانة حوالي مترين، أنا بعدت المايك مترين، المايك بعيد عني مترين دلوقتي. أوكي نشكر الله عشان ما فيش حد يقول لي صوتك عالي بعد كده. الأول أفضل، أقرب شوية، أقرب المايك شوية، الأول أفضل. أوكي بس ثواني عشان لازم أتحرك كده فأجيب المايك شوية أقرب. خلاص انا احسن مشهورون خلاص انا كده حاولت صوتي. اذا محاولة فاشلة بتاعت الاحباء المسلمين، ومشكلة المسلم محروم انه يقرأ في الكتاب المقدس. وانا اقول للاحباء المسلمين، للشيوخ بالذات، افتحوا ابواب السجن، خرجوا المسلمين الى العالم، اعطوهم الحرية ليختاروا، اعطوهم الحرية ليمارسوا الحرية التي اعطاهم اياها الرب الاله. كفاية السجن. لو عايز هو يختار الاسلام ليبقى في الاسلام، لو اراد ان يختار عقيدة اخرى اتركوهم احرار. لماذا تزجون بهم في سجونكم؟ لماذا تحرمونهم من قراءة الكتاب المقدس ثم تفسرون انتم من اذهانكم الكتاب المقدس على هواكم؟ هل تعتقدون ان الامر سيستمر هكذا؟ ابدا، على الاطلاق. نواصل في بحثنا ونشوف رؤية 15:3، كلها آيات من الكتاب المقدس تفحم الذين يخدعون الآخرين بأن تعبير نبي لا يطلق على الأنبياء في الكتاب المقدس أو على الرسل في الكتاب المقدس. حطونا رؤية 15:3. في رؤية 15:3 يقول الوحي الإلهي: وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف قائلين: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين، من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك، لأنك وحدك قدوس، لأن جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك، لأن أحكامك قد أظهرت. احنا لسه من شوية شفنا في سفر العدد ان موسى لقب بعبد، يعني في التوراة، يعني في اول الكتاب المقدس، واحنا دلوقتي في اخر سفر في الكتاب المقدس ايضا ملقب موسى بعبد. وكذلك الامر احبائي لا يختلف مع داود النبي، حيث قال الوحي الالهي عنه في صموئيل الثاني. افتحوا معي صموئيل الثاني 3 والآية 18 3:18. فالآن افعلوا، لأن الرب كلم داود قائلا: إني بيد داود عبدي أخلص شعب إسرائيل من يد الفلسطينيين ومن أيدي جميع أعدائهم. بيد ايه؟ داود المبجل المكرم المعظم، ولا بيد داود عبدي؟ مرات عديدة جدا اخذ داود لقب عبد وعبدي في الكتاب المقدس. حتى ايوب البار اخذ هذا اللقب، وانا اعطي الشواهد لاغلق الباب تماما على المهربين الذين يحاولون دائما فاشلين تهريب نبوءات عن المسيح الى خارج دائرة المسيح، الى خارج دائرة الكتاب المقدس. شوفوا معايا ايوب 42 والآية 8. عايز تثبت عقيدتك اثبتها من كتابك، مش لاقي كتابك ما تسرقش من كتابي بقى. 42:8 كلام الرب الإله. والآن فخذوا لأنفسكم سبعة سيرة وسبعة كداش واذهبوا إلى عبدي أيوب واصعدوا محرقة لأجل أنفسكم وعبدي أيوب يصلي من أجلكم لأني أرفع وجهه لئلا أصنع معكم حسب حماقتكم لأنكم لم تقولوا في الصواب كعبدي أيوب. ثلاث مرات في آية واحدة ذكر لقب عبدي أيوب، لاحظتوا؟ ثلاث مرات. اذهبوا إلى عبدي أيوب وعبدي أيوب يصلي من أجلكم لأنكم لم تقولوا في الصواب كعبدي أيوب، في آية واحدة. والكاتب يخدع المسلمين ويقول لهم المسيحيون واليهود لا يطلقون لقب عبد على أنبيائهم ورسلهم. هتهرب من ربنا فين طيب؟ يعني أين ضميرك أمام الرب الإله؟ تعالوا نشوف إشعياء أيضا أطلق عليه لقب عبد. إشعياء أيضا أطلق عليه لقب عبد. شوفوا معايا إشعياء 20. في إشعياء 20 والآية 3 يقول: فقال الرب كما مشى عبدي إشعياء معرى وحافيا ثلاث سنين آية وأعجوبة على مصر وعلى كوش. عبدي إشعياء إذن لماذا الكذب في محاولة فاشلة لنشر عقيدة يقال أنها من عند الله؟ الآن رأينا الآباء مثل إبراهيم وغيره، الأنبياء، الرسل، اليهود، المسيحيين يعلن الوحي لإله المقدس بأنهم كلهم عبيد وأطلق عليهم لقب. فأين الإدعاء بأننا واليهود أطرينا أنبياءنا ولا نطلق عليهم لقب عبيد؟ الواضح أن الكاتب يريد أن يلصق اللقب بأي طريقة برسوله بأي وسيلة، حتى لو دفن ضميره، حتى لو دفن ضميره أمات تماما. لكن هذه ليست أبحاث، الأبحاث الجيدة هي أبحاث موثقة، أبحاث بالدليل والبرهان. ورأينا في الكتاب المقدس أن لقب عبد أطلق على المسيح لأنه أخذ طبيعتنا البشرية، أخذ طبيعتنا البشرية، وكل بشر هو عبد. العقيدة واضحة وتؤكد أن النبوءة خاصة بشخص المسيح له كل، لأن الأنبياء تكلموا عنها ولأن الكتاب المقدس نبر عنها وفسرها ولم يتركها. هو ذا عبد الذي أعبده، مختاري الذي سرت به نفسي، الذي سرت به نفسي. طيب هنشوف بعض الآيات عن مختاري وحنشوف عن سرت به نفسي. حطوا لنا مزمور 105:6 لو سمحتوا. مزمور 105:6 يقول الوحي الإلهي، يقول الوحي الإلهي: يا ذرية إبراهيم عبده، يا بني يعقوب مختاريه. يعني كلمة مختار أطلقت على كل اليهود بدون استثناء، إذا لها معنى عام ولها أيضا معنى خاص. أطلقت على داود أيضا في مزمور 89:3: قطعت عهدا مع مختاري حلفت لداود عبدي. لكن بكل هؤلاء لم يصر الرب. تعالوا نشوف مع بعض، حطوا لنا متى 3:17. في متى 3:17 نقرأ الآتي، خليها من 16، معلش آسف، خليها من 16. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماوات قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، الذي به سررت. والنبوءة تتكلم وتقول في إشعياء 42: هو ذا عبد الذي أعبده، مختاري الذي سررت به نفسي. شايفين التقابل يا أخوة؟ النبوءة تتكلم عن مختاري الذي سررت به نفسي، وهنا الوحي الإلهي يقول هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، سررت به نفسي. أهو اللي سررت به نفسي، سرى مفتوحة قدام كل الناس، مش بالليل، بالنهار كل الناس شافوا السماء، كل الناس شافوا الحمامة، كل الناس سمعوا الصوت. مش حاجة حصلت في الظلام، مش حاجة حصلت في زاوية في ركن، لا، الكل سمع. هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. مش بس المرة دي، لا، كمان لما كانوا في جبل التجلي. شوفوا معي كده في متى 17 والآية 5: وفيما هو يتكلم إذا سحابة نيرة ظللتهم، وصوت من السحابة قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له اسمعوا. قدام الكل هنا ثلاثة من التلاميذ، بطرس ويعقوب ويوحنا، الذي به سررت. ده اللي هو موضع سروري، ده هو اللي هيسبب السرور بأنه يغفر الخطايا التي أغضبتني عليكم، التي جعلت غضبي ينصب عليكم. وأخيرا حطيل عليكم: فإن كنا كلنا أبناء لله، كلنا أبناء لله بالخلق كبشر، وكلنا أبناء بالإيمان بالمسيح، كل الذين آمنوا به أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. فهناك الابن الوحيد الذي ليس له مثيل، الذي ليس له زي، الابن الفريد الوحيد. ونختم بالآيات دي في يوحنا 3 وأقرأ من الآية 14: وكما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم، بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه هي الدينونة، إن النور قد جاء إلى العالم، وأحب الناس الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة، لأن كل من يعمل السيئات يقبض النور ولا يأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله، وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة. ده الكتاب المقدس. لا تألف في الكتاب المقدس، لأنك إن خدعت الناس لا تستطيع أن تخدع الله. لا تكذب على الأحباء المسلمين. وأقول للأحباء المسلمين اقرأوا أنتم بأنفسكم الكتاب المقدس ولا تعطوا لأحد فرصة أن يخدعكم، لأن الأمر مختص به حياة. عودة إلى موضوع دراستنا في إشعياء 42، وذا عبدي الذي أعبده مختاري الذي سرت به نفسي. المسيح جاء من السماء، دخل إلى دائرتنا، أخذ طبيعتنا، حقق لنا ما لم يستطع الإنسان أن يحققه. حقق المسيح في طبيعتنا الإنسان الكامل، البر الكامل، فأصبح برنا في المسيح له كل المجد. وكل من يريد أن تكون له القداسة وأن يكون قديس وأن يكون بار، فقداستك وبرك محفوظ لك في المسيح البار القدوس، لأن الجميع زاغوا وفسدوا، الكل أخطأ، أنبياء وغير أنبياء، ولكن المسيح له كل المجد. هو الوحيد الذي قدم إنسانا كاملا في ناسوته. ليه؟ حتى يعطينا هذه البركات وهذا الانتصار الذي حققه في طبيعتنا البشرية، أن يكون محسوب لك أنت، لحسابك أنت. ودماه المباركة تغفر كل خطاياك وتجعلك كما ولدتك أمك، بل أفضل، لأن حتى المولود وارث أيضا للخطية. أحبائي المباركين،